عند لك بلا ما حي. اشوف الموت كل لحظة علي تفوت، عذبني واظل اهواك واحبك ابقى لاخر صوت. وين تروح وعن عيني لا تبعد، لا وحبك عمري ما انساه، اموتك بين يدي والله ولا اشوفك تحب الغير. انا بلياك اشوف الموت بكل لحظة علي، أحبك أبقى لآخر صوت. عند لك بلا ما حي، عن عيني ما تبعد لا، وحبك عمري ما أنساه، أموتك بين يدي والله ولا أشوفك تحب الغير. يبقى